ذكرت منه من تمام التوحيد وكماله ألا يطلب من أحد دعاء كائنا من كان، ولذلك لم يثبت عن كبار الصحابة طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هل الشأن كذلك في التبرك؟ كيف التبرك يعني؟ ما فهمت. التبرك سبق التفصيل فيه، التبرك بالأموات ما التبرك بالأموات شرك، التبرك بالأشجار والأحجار شرك، كيف التبرك؟ ما أدري. يقول هل من استحق العقوبة من عصاة الموحدين ودخل النار هل يكون عذاب وخف من عذاب أبي طالب؟ أمره إلى الله، الله أمر غيبي ما نعلم، لكن الله ذكر بأن عذاب الكفار شديد كما قال سبحانه ولهم عذاب مهين ولهم عذاب أليم يعني مؤلم موجع. إن الله وعد الكافر وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، نار الله مؤصدة هي مطبقة، نار حامية. لكن هل نعم شفع يعني تخفيف النار على أبي طالب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص في أبي طالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في كافر، يعني النبي لا أحد يشفع في كافر إلا النبي، والنبي لا يشفع لأحد إلا في أبي طالب في كافر فقط. يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقط خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وخاصة لأبي طالب، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استثني منها أبو طالب من هذه الآية، استثني من هذه. والله ذكر أيضا عن العصاة عذاب شديد، من فعل ذلك يلقى أثاما والذين يدعون إلها آخر. لا يقصون نفسه التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من فعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. يقول إذا ركع الإمام ولم أقرأ الفاتحة ولا يمكن ذلك ماذا أفعل؟ تركع معه، يتحمل الإمام عنك. يعني هذا الأخ يعني يأتي بمسألة لماذا سمي بيار علي ببيار علي، يعني يذكر الشيخ الإسلام أنه ليس المسوء يعني الشيخ الإسلام وغيره، يعني ليس صحيح. يعني بعض الرافضة يقول سميت أبيار علي لأن علي بن أبي طالب قاتل الجن فيها، لا احنا هذا كذا ما عندنا إشكال فيه، لكن لماذا سميت أبيار علي؟ هل هي نسبة علي بن أبي طالب حفر أبيار، أما قتال الجن فيه كذا ما عندنا إشكال فيه، هل هو نسبة لعلي بن أبي طالب أو لغيره؟ أمر واسع، يعني حتى لو سمي بالنسبة لأبي علي بن أبي طالب ما لها مزية، وقد يكون علي غير علي بن أبي طالب، رجل اسمه علي فحفر بئر ثم تبيار. يقول هل يجوز تلقين العصاة كلمة التوحيد بصيغة بصيغة الأمر تكفي ذلك عليهم؟ نعم، مثل ما قال مسلم قل لا إله إلا الله، هذا بالنسبة للمشركين، غير المشركين مسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني قل له يعني يا فلان قل لا إله إلا الله. يقول هل يكره لعن أبو طالب لما أسدي المسلم من دفاع ونصره؟ هل يكره لعن؟ لا، هم جملة الكفار يلعن ثم يلعن غيره، ومات على الكفر، أتى النص على أنه مات على الكفر فيلعن حتى لو كان. يقول هل يدخل الجنة أحد من الكفار؟ حيث ناقشني شخص وقال أن بعض الكفار يدخلون الجنة، ما هو الدليل؟ لا، الكافر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة بحال، قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهدوا. فاليهود قالوا يدخل الجنة اليهود، والنصارى قال يدخل الجنة للنصارى، والله عز وجل قال لهم تلك أمانيهم يظنون أن يدخل الجنة قل هاتوا برهانكم. وقال أيضا وقالوا ان تمسنا النار إلا أيام معدودة ولا اتخذتم من دون فليخلف الله وعد أم تقول الله ما لا تعلمون. يجعل بعضهم العلم الشفاعة شفاعتين عامة وخاصة فتفضل على عامة الجمع، الشفاعة تنقسم خاص شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وشيء لغير النبي عليه وسلم، والتي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأشخاص وشيء خاص لجميع الموقف، والتي لغير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأولياء ويشفع الصالحين ويشفع الشهداء ويشفع الأم ويشفع الأفراد وهكذا، عامة وخاصة. وقل ما الفرق بين الواو الشركية والواو التي تكون العطف عند التحدث؟ على حسب المعطوف عليه، حسب المعطوف إذا كان المقصود به الرب أو لا. أعمل في مؤسسة مع يهود ونصارى نتعامل بشكل دائم مع بعضنا البعض، هل يجوز زيارتهم العزاء وهل طلب الرحمة وماتهم جائزة؟ لا ما يجوز، ما تعزيهم ولا يجوز تدعو لهم بالرحمة، وادعوا لأحيائهم بالهداية. يقول هل إبر الحمى الشوكية تفطر؟ لا ما تفطر. وهل ورد النهي في إسبال الكم؟ لا، الإسبال في القدمين لكن يدخل فيه الإسراف، والأصل إلى الرسغ. يقول أقصد بالتبر بالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هل ثبت عن كبار الصحابة؟ لا، ما كان كبار الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح عمل عمره الوالد او الام المتوفى بعد اداء العمره عن نفسه؟ لا، الاصل في كل سفر عمره، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه. يقول وكيف يتم قص شعر الراس اذا كان ذلك مسلما؟ مثل ما اخبرناكم عمره واحده. لبس الحزام الذي يوضع به النقود وبه مخيط، هذا ليس من المخيط، الحزام ليس من المخيط، المخيط يعني مخاط على الجسد، الحزام ليس مخاط، يوسع ويضيق فليس مخيط على نفس الجسد. ما الجمع بين الحديث لما حضرت البطالة وفوه لا يوليست في الذين يعملون السبيشات حتى يحضر عدهم القالين تبتعون الذين مسكونهم كفار عند الغرغرة؟ الآية عند الغرغرة، لكن عند أبي طالب لم تحضره الغرغرة، لا زال يتكلم معهم حتى قال هو على ملة أبي المطلب. وما ولا ينفع الجد منك جد، يعني ولا ينفع صاحب الغنى والحظ عندك، ما ينفع، يعني ليس لأحد عند الله جاه، ولا يضر غنى أحد ولا ينفعه غنى أحد ولا يضره فقر أحد. يقول هل في هذا أن الإنسان لا يذكر أخاه بأيام الجاهلية وإذا كان يذكره يحمد الله على هذه النعمة فهذا حسن أم لا يذكر له شيئا؟ ما في بس، كان الصحابة يذكرون أيام الجاهلية، لكن ما يجعل هذا كل حديثين يذكرون أيام، كان يتحدثون أيام الجاهلية ويحمدون الله الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالا فغناكم الله بي، كلهم يقولون الله ورسوله أمن. أخو شخص حج وإحرام يوجد بمطاط، ما حكم حجه؟ مثل ما أخبرناكم المطاط هذا احنا يعتبر من المحيط. تقول هل الوالدين مسلم هذه الفترة؟ لا، ثبت مسلم، ثبت ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. حديث مسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اين ابي؟ قال في النار. فتغير او فتلون وجه ذلك الرجل، فلما ادبر دعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار. هذا بالنسبه لوالده الاب. الام، الحديث لما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبر امه فاذن، فلما استاذن ان يزور ان يستغفر لها منع من استغفار لها لموتها على الكفر. في حديث أبو هريرة أن شفاعته تكون لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أبو طالب من قال لا إله إلا الله، فكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما أخبرناكم هذا خاص. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لمشرك ولا أحد يشفع لمشرك، فقط خاص بأبي طالب. ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت امراه، قال يعني نام قيلوله، وحديث في صحيح مسلم في بيت امراه، فاخذ غرفه وجعلت في قاروره، هذه مسلم فاتخذوا طيبا. وثبت انه اذا بصقت سرع الصحابه ايهم يحملها البصاق، لا الثابت الشعر في الحلق، والثابت يخطن عرقه يتبركون بشعره. وسبق لكم في باب ما جاء في التبرك بشجر وحجر ونحوهما. وقلنا لكم أن التبرك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جائز لا بأس في حياته، فكان الصحابة يأخذون من عرقه ويأخذون من شعره، بعد وفاته لا يجوز تبرك. يستحبونه